لهم الرياض القدسي ميطالة. مقام لكم شيخنا، فتح الله عليكم فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخان العامري. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا وأنتم حفظكم الله. خراب طيبة فشو الروم، قتالهم في الخبر المعلوم، وفتح قسطنطينة ورومية، نفي المدينة الشرار فدرية، قتل اليهود آخر الزمان، خروج جهجاه كذا القحطان، رفع القرآن ترك حج خسف، إن ظهر القيان مسخ قذف، نقض عرى الإسلام حتى لا يرى من يعرف اسم الله من بين الورى، ويخرب الكعبة دون ميني، الحبشي وذو السويقتين، يسلبها حليتها الأصيلع، الأفحج الأسود والأفيدع. نعم، لو زدتم بيتا. نعم. وبعث ريح يمن وشامي تقبض من كان على الإسلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وفتح قسطنطينة، يقال قسطنطينية وقسطنطينة بإسقاط ياء النسب، وقد كانت تعرف قديما باسم بيزنطة، ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم سماها القسطنطينية، وهي اليوم تسمى إسطنبول. وقد كانت حصنا منيعا، واستأصت على خلفاء المسلمين حتى فتحها محمد بن الفاتح، واتخذها عاصمة للدولة العثمانية، وتتابع على ذلك ملوكهم حتى سقطت دولتهم. لكن الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا يمكن حمله على هذا الفتح لاختلاف الأوصاف بينهما، لأن الأحاديث دلت على أن فتح القسطنطينية سيكون بعد الملحمة الكبرى التي سينتصر فيها المسلمون على الروم، وسيكون على يد ثلث الجيش الذين ينصرهم الله في الملحمة الكبرى، وسيكون الفتح بالتكبير والتهليل بدون سلاح. وبنو عثمان قاتلوا قتالا شديدا طالت مدته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيئهم الصريخ بعد فتحها ويقول: إن الدجال قد خرج. وهذه الأوصاف كلها لم تتحقق في الفتح الأول، فالفتح المذكور في الأحاديث لم يقع إلى الآن، وهو لا بد واقع. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وفي حديث الملحمة الكبرى السابق في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، أي ينصرهم الله على الروم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، أي خرج المسيح الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فهذا الفتح للقسطنطينية بلون قتال لم يقع بعد. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة، أي مع قرب قيامها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يغزوها 70,000 من بني إسحاق، قال بعضهم: الصواب في الرواية من بني إسماعيل، أي أن العرب هم الذين سيفتحونها. لكن يشكل على هذا أنه في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق، والأصل صحة ما في الأصول. ولا شك أنه سيكون في جيش المسلمين من الروم بني إسحاق عدد كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الملحمة الكبرى: فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي رواية: سبوا منا، نقاتلهم. فسيكون في جيش المسلمين عدد كبير من الروم يمن الله عليهم بالإيمان والجهاد، وسيكون عددهم في الجيش الذي يغزو القسطنطينية 70,000 كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورومية. من أشراط الساعة فتح رومية، ضبطها ياقوت في معجم البلدان بتخفيف الياء، وسيكون ذلك بعد فتح القسطنطينية. ورومية هي عاصمة إيطاليا اليوم وتسمى روما. في مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وقد يكون فتح رومية في زمن عيسى عليه السلام، لأن الدجال يخرج بعد فتح القسطنطينية، وإذا خرج أعد له أهل الإسلام، وينزل عيسى عليه السلام في هذه الأثناء كما دل عليه حديث الملحمات الكبرى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وعيسى عليه السلام يمكث بعد نزوله 40 سنة على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، وبعده الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهو الذي سيكسر الصليب ويبطل دين النصرانية ولا يقبل إلا الإسلام. فمن المناسب لترتيب الأحداث في الأحاديث أن يكون فتحها في زمان عيسى عليه السلام، والله أعلم. ثم قال: نفي المدينة الشرار فدرية. من أشراط الساعة نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير ما ينفخ به الحداد في النار، وخبث الحديد وسخه الذي تخرجه النار منه. وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، وأما المنافقون وجهلة الأعراب ومن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا يصبرون على شدة المدينة ولأوائها ولا يحتسبون أجرهم في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال. ويؤيد حمله على زمن الدجال أنه جاء في مسند الإمام أحمد ما يبين هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال، على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، أي لا يدخلها الدجال، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، وذلك يوم التخليص. وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا يبين أن في المدينة شرارها الذي هو من أشراط الساعة هو الذي سيكون في زمن الدجال. ويبينه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجع المدينة بأهلها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله منها كل كافر ومنافق. ونفي المدينة خبثها حاصل في كل زمان، ومن ذلك ما في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها أي تخرج شرار الناس منها، وينصع طيبها النصوع الخلوص وشيء ناصع الخالص، والمعنى يطيب هواؤها وينظف لمن راغب بالسكنى فيها، لكن الذي هو من أشراط الساعة هو ما يكون في زمن خروج الدجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك يعني إذا رجفت المدينة ولم يبق فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إلى الدجال، ذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم قال: قتل اليهود آخر الزمان. من أشراط الساعة قتال اليهود وقتلهم واستئصالهم عليهم لعائن الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا نطق حقيقي، ينطق الشجر والحجر وينادي عباد الله المسلمين ويدلهم على اليهود. والقول بأنه مجاز عن انكشاف اليهود أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم خلاف ظاهر اللفظ، ولو كان مجازا ما كان لاستئصال الغرقد فائدة، فالمتعين هنا الحمل على الحقيقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون حين يقاتل المسلمون اليهود، ويكون اليهود جند الدجال، ويكون المسلمون جند عيسى عليه السلام. قال حافظ ابن حجر في الفتح: المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. وقد جاء ذلك صريحا في أحاديث، منها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، وفيه قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلو وساج، الساج هو الطيلسان، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. أخرجه ابن ماجه. قال حافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه ابن ماجه مطولا، وأصله عند أبي داود ونحوه من حديث سمرة عند أحمد بإسناد الحسن، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح. وهذا لا ينافي أن يكون قبل ذلك قتال بين المسلمين واليهود ينصر الله فيه أهل الإسلام، إلا أن استئصال اليهود حتى لا يبقى على الأرض منهم أحد سيكون في القتال مع الدجال. ثم قال: خروج جهجاه كذا القحطان. من أشراط الساعة أن يملك رجل يقال له الجهجاه، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي، أي لا تنقطع الأيام وتأتي القيامة، حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وقد قيل في الجهجاه إنه القحطاني، والصواب أنه غيره، لأنه جاء في رواية الإمام أحمد والترمذي: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. والقحطاني ليس من الموالي. وأصل الجهجهة الصياح، تقول جهجهت بالسبع إذا صحت به. ومنها خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قال خروج جهجاه كذا القحطاني. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقوله يسوق الناس بعصاه قيل هو كناية عن خشونته وعنفه وظلمه، فهو يسوق الناس بعصاه كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. وقيل بل هو كناية عن استقامة الناس وانقيادهم له واتفاقهم عليه، والعصا ضرب بها المثل لطاعتهم له، ولا يمنع من ذلك أن يكون شديدا على العصاة، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأخرج نعيم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح. وجود إسنادهما الحافظ بن حجر في الفتح. ولم يرد في الأحاديث ما يقطع معه بزمان خروجه. ثم قال: رفع القرآن. من أشراط الساعة رفع القرآن العظيم من المصاحف والصدور فلا يبقى منه آية. ثبت عند ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يقال درس الرسم إذا عفا وامحى، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الحديث. وروى عبد الرزاق ابن أبي شيبة والحاكم عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قالوا: وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ثم قال: ترك حج. من أشراط الساعة ترك حج بيت الله. روى ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم عليه السلام بفج الرحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي ليقرنن، أي ليقرنن بينهما. وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. فالكعبة سيحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمن عيسى عليه السلام. ثم بعد وفاته يبعث الله ريحا طيبة يقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين ويترك الحج. والله أعلم. أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فهذا موضع هذا الشرط وهو ترك حج بيت الله. ثم قال: خصف إن ظهر القيان مسخ قذف. من أشراط الساعة ظهور الخسف والمسخ والقذف. أخرج الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. وعند ابن ماجه عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، وكلاهما في السلسلة الصحيحة. وعند الترمذي وهو في صحيح الترغيب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. والقينات والقيان جمع قينة، والقينة المغنية. الخسف هو الذهاب في الأرض بأن تنشق الأرض وتبتريع من عليها، يقال خسف الله به الأرض إذا غاب به فيها. والمسخ تحويل الصورة إلى صورة قبيحة بأن تحول صورة الإنسان إلى صورة قرد أو حمار أو خنزير. ويشمل أيضا مسخ الباطن بأن يمحى من قلبه الخير فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والقذف الرمي بالحجارة من السماء. وبكل هذه العقوبات قد عاقب الله أمما سابقة، وقال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه العقوبات قد جعلها الله نذيرا بين يدي عذاب شديد، وتخويفا للعباد، وعقوبة لأهل الفساد، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت فيستعدوا لها ويبادروا بالعمل الصالح. ثم قال نقض عور الإسلام حتى لا يرى من يعرف اسم الله من بين الورى. ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لتنقضن عور الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. والمعنى أن الناس لا يتركون الإسلام دفعة واحدة، ولكن يتركونه بالتدريج بأن يتركوا بعض أعماله ثم بعضا آخر إلى أن لا يبقى منه شيء. وبمعناه ما عند الإمام أحمد عن فيروز الديلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. والقوة الطاقة من طاقات الحبل. وفي كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله ويشهد له ما قبله. ثم قال ويخرب الكعبة دون ميني الحبشي ذو السويقتين يسلبها حليتها الأصيلع الأفحج الأسود والأفيدع. من أشراط الساعة خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين من الحبشة. قد جعل الله الكعبة قياما للناس تقوم بها مصالحهم الدينية من صلاة وحج وعمرة، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم، وجعلها مثابة للناس أي مرجعا لهم تتعلق بها قلوبهم كلما رحلوا عنها رجعوا إليها، وجعلها أمنا لا يعتدى عليهم فيها، وستبقى كذلك حتى ينزل عيسى عليه السلام، وسيحج البيت ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج كما سبق، وسيظل البيت قائما وعامرا حتى يأذن الله في آخر الزمان بذهاب أهل الإيمان من الأرض، فتظهر الحبشة حينئذ على بيت الله الحرام الكعبة، وينقضونها حجرا حجرا، ويستخرجون كنزها، ولا عمران لها بعد هذا الخراب أبدا، وخرابها إيذان بخراب الدنيا وقيام الساعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والسويقتان تثنية سويقة والسويقة تصغير ساق، أي ذو الساقين الدقيقتين. وعند البخاري عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني به، أي كأني أنظر إليه، أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. أفحج من الفحاج، وهو تباعد ما بين الساقين، ويطلق على تداني صدور القدمين وتباعد العقبين. وعند الإمام أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع. أصيلع تصغير أصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. أفيدع، أفيدع تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زوال المفصل عن مكانه، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وعند الإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده محققوه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا قوله: ويخرب الكعبة دون مين، الحبشي ذو السويقتين، يسلبها حليتها الأصيلع، الأفحج الأسود والأفيدع. ثم قال: وبعث ريح يمن وشام تقبض من كان على الإسلام. من أشراط الساعة بعث ريح طيبة لينة باردة تقبض أرواح المؤمنين، ويكون ذلك بعد زمن الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، بل تكون بعد دابة وبعد طلوع الشمس من مغربها، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. في صحيح مسلم عن نواس بن سمعان في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج قال بعد ذلك: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذكر الدجال وعيسى عليه السلام: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبر جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وفي حديث عبد الله بن عمرو هذا أنها من قبل الشام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وكلاهما في صحيح مسلم. قال النووي في شرحه: ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن أبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. وليس بين هذه الريح وقيام الساعة إلا اليسير. وهذا لا يعارض ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي رواية: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإن أمر الله هنا المراد به هذه الريح، فهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح قرب قيام الساعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم شيخنا النبيل، وجزاكم الله عنا كل خير، وصلى الله عز وجل أن يبارك فيكم ويفتح عليكم فتوح العارفين، وينفع الله بالشيخ عبد العامي وشكر الله له. شكرا لكم حضورنا النبيل على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. نلتقيكم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم.